الله في ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فالرسال الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن. الشيطان كما يسرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه، ليس بالقلوب قرار ولا طمأنينة ولا هناء ولا لذة ولا سعادة إلا بذكر الله. ذكر الله جالب للنعم، ذكر الله يطرد وساوس الشيطان ومضي للرحمن. ذكر الله يكفر السيئات ومشرف الحسنات. ذكر الله حصن حصين وحرز مكين من كل سوء وغرر. وقد جاء في القرآن على عشرة أوجه: الأول الأمر به مطلقا ومقيدا، الثاني النهي عن ذكره من الغفلة والنسيان، الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، الرابع الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة، الخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، السادس أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، السابع الإخبار أنه أكبر من كل شيء، الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، التاسع الإخبار عن أهله بأنهم أهل الانتفاع لآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم، العاشر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها. فمتى علمت كان كالجسد بما روحها؟ أما الأول فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. وفيه قولان: احدهما في سرك وقلبك، والثاني بلسانك بحيث تسرع نفسك. واما النهي عن ضده فكقوله تعالى: ولا تكن من الغافلين. وقوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. هذا ما ذكره المفسرون. يقول رحمه الله أي ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهي عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهي عن الفحشاء والمنكر. ولعل في الآية معنى آخر، أن الصلاة من أكبر الذكر، فقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وهي أكبر وأقوى وأشد ناهي عن الفحشاء والمنكر. وأما ختم الأعمال الصالحة به، فكما ختم به عمل الصيام بقوله: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وختم الحج في قوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم بالصلاة كقوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة كقوله: فإذا قضيت الصلاة فانفسوا في الأرض واقتروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا، وإذا كان آخر كلام العبد أدخله الجنة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولي الألباب والعقول، فكقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقتران بها وأنه روحها، فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله: وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام والحج ومناسكه، بل وروح الحج ونبه ومقصوده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقرنه بالجهاد، وأمر بذكر عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على واسع فضله وكريم إحسانه، ونشكره على جزيل نعمه وعظيم امتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغرم يمين. أما بعد عباد الله، الذاكرون هم أهل الصفصة، كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له زمدان، فقال: سير هذا زمدان، سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والمفردون إما الموحدون وإما الآحاد وغشيتهم الرحمة ونزل عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ويبقي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله كما في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجدثكم قال جلسنا نشكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا قال ما أجدثكم إلا ذلك قال والله ما أجدثنا إلا ذلك قال أما مني لم يستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهيكم الملائكة وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال ألا أنت فارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله وقال له رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كفرت علي فروني بأمر أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وفي المسند وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس الذكر وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة مسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة النار وأن نيعان وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر وفي اللفظ الأول جعل الذاكرة بمنزلة الحي في بيوت الأحياء والغافلة كالميت في بيوت الأموات ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم وقلوبهم فيها كالأموات كالقبور كما قيل فنسيان ذكر الله ومض قلوبهم وأجساد قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النسور نسور وفي الصحيح في الأثر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائدة في كتاب الوابل السيد ورافع الكلمة الطيب وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظم نفعه وطيب ثمرته قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارس عباد الله أكثر ذكر الله جل وعلا واعلم عباد الله أي لحظة خل العبد فيها عن الله جل وعلا إلا تحسر عليها يوم القيامة وما من قول جلس مجلسا لم يذكر فيه الله إلا كان عليهم ذكرا قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكر فيه الله إلا كان عليهم ذكرا وما مشى أحد مشى لم يصل الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه ذكرا وفي لفظ ولم يصلوا على نبيهم إلا كان بلد هذا يوم القيامة. وها هنا عباد الله، يقول العلماء إن المسلم إذا واظب على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وأذكار النوم والأذكار التي تقال عند الدخول وعند الخروج وعند الركوب وعند الطعام وعند الشراب وعند الفراغ منه إلى غيرها من الأذكار التي جاءت على لسان النبي المختار، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا صلى وسلم على خير وضع والنبي الشباب محمد بن عبد الله كما أمركم ربكم بذلك، قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن النورين وعلي أبي السلفين وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن المعتبرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.